يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية هذه العبادة تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى والعمل على إصلاح النفوس وإطابتها بالطاعة والبعد عن الخطيئة والمعصية. أيها المؤمنون عباد الله، ولما كان شهر رمضان بهذه المكانة العظيمة إصلاحا للقلوب وتحقيقا للتقوى وتزكية للنفوس تتحقق فيه للمسلمين خيرات عظام وبركات جسام لا يتحقق مثلها ولا قريب منها في غير هذا الشهر، لما يحمله من خيرات وبركات عظيمة. لما كان الشهر بهذه المكانة العظمى والمنزلة العليا، فإن أعداء دين الله ومن لا يريدون لأمة الإسلام عزا ولا صلاحا ولا فلاحا، فإنهم تتكاتف جهودهم وتتضافر أعمالهم استعدادا لتفويت الفرصة على المسلمين من تحصيل خيرات هذا الشهر وبركاته العظيمة. وقد تمكن أعداء الدين ولا سيما في هذا الزمان من خلال الوسائل الحديثة، وسائل الاتصال والوصول إلى العقول والأفكار، تمكنوا من خلالها بالإضرار بكثير من أبناء المسلمين وبناتهم، تمكنوا من الدخول على القلوب وعلى العقول والأفكار من خلال قنوات الفساد ومواقع الشر الموبوءة التي تحمل سمومها وشرورها وعفنها، وتتكاثف منهم الجهود ولا سيما في هذا الشهر. ومن عجب عباد الله أن هذه الشرور الآثمة والمفاسد الشنيعة تأتي إلى ديار الإسلام تحملها الرياح وتتلقاها الأطباق المثبتة على كثير من الأسطح، ثم من خلال تلك الأطباق تصب هذه الشرور إلى بيوتات المسلمين صبا بما تحمله من عفن وسموم وشرور. وهناك لا تسأل عن ما يحدث للإيمان من خلل والدين من ضياع والخلق من فساد، لا تسأل عما يحدث في النفوس من أفكار رديئة وأوهام شنيعة ووساوس مهلكة بسبب إدمان النظر والمشاهدة لتلك القنوات الفاسدة الآثمة. ولقد بات من المتقرر يا معاشر المؤمنين أن أرباب تلك القنوات يعدون العدة لهذا الشهر الكريم، خاصة من وقت طويل، لا لشيء إلا ليفوتوا على المسلمين خيرات هذا الشهر وبركاته العظيمة. ألا فلنتق الله. عباد الله، ولقد تخوف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نبي الخير والرحمة والفلاح والسعادة، تخوف على أمته من مغبة الذنوب وسوء عاقبتها وعظم إهلاكها لأهلها. وتأملوا هذا الحديث، وهو مخرج في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق الإبهام والتي تليها. قالت رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وجمهور العلماء يا معاشر المؤمنين أن الخبث المعنية بهذا الحديث هو الفسوق والفجور بالعصيان للرب والخروج عن طاعته جل في علاه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن شيوع الفجور وانتشار الفسق دون إنكار موجبا لهلاك الجميع بما فيهم الصالح، ثم يبعثون كما دلت الأحاديث الأخرى على نياتهم. ألا فلنتق الله ولنعمل على صيانة أنفسنا وإصلاح أحوالنا والنأي بأنفسنا وأبنائنا وأهلينا عن هذه الشرور العظيمة والمفاسد الجسيمة. روى الإمام أحمد في مسنده عن قيس بن أبي حازم قال: قام فينا أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر في الناس الأمر المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. أيها المؤمنون عباد الله، وعودا على بدء لنغلم شهرنا الفضيل وموسمنا العظيم، ولنفوت الفرصة على من أراد أن يفوت علينا الفرصة بأن نقبل على شهرنا عبادة لربنا وطاعة لمولانا وعملا على نجاتنا من سخط الله. فإن رمضان إذا دخل ثم انسلخ ولم يغفر للعبد فإن خسرانه أعظم الخسران. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. نعم عباد الله، إنها فرصة ثمينة لنعمل على إصلاح نفوسنا وتحقيق صيامنا وتكميل أعمالنا واغتنام شهرنا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه